إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكرنا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح، جلب المصالح، وأن هذه المصالح منها مصالح ضرورية، منها مصالح ضرورية، يعني إذا لم توجد أو لم تتوفر حصل خلل عظيم في أمر الدين أو في أمر الدنيا. وهذه المصالح الضرورية جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيلها، وهي الضروريات الخمس التي تكلمنا عنها. وهناك نوع من المصالح هي المصالح الحاجية، المصالح الحاجية، وهي مرتبة يعني وسط بين الضروريات والكماليات، يعني هي لم تصل إلى درجة الضروريات، يعني هذه الحاجيات إذا لم تتوفر لدى الإنسان لا يحصل فساد أمر دينه وأمر دنياه، أو لا يحصل تلف للنفس، ولا يحصل تلف لعضو من أعضائه، ولا يحصل كذا، يعني لا يختل بها أمر الدنيا والآخرة. ولكن إذا فقدت هذه الحاجيات يحصل للإنسان حرج، وهو المشقة الشديدة الخارجة عن المعتاد، التي يعني لم تجري العادة باحتمالها، يعني ويكون على الإنسان حرج، يعني يتعرض لمشقة شديدة إذا لم تتوفر له هذه الحاجيات. لكن يعني تمشي أموره، يظل يعني على قيد الحياة، ويظل يعني تنتظم أموره، لكن بنوع من الحرج والمشقة. وهناك اللي هي المرتبة الأدنى من هذه، اللي هي مرتبة الكماليات، التي يعني إذا وجدت كانت يعني زيادة في الترفه والتنعم وتيسير أمور العيش وكذا، لكن إذا فقدت لا يحصل للإنسان حرج، يعني لا يحصل له مشقة شديدة إذا فقدت هذه الكماليات. فقلنا أن الشريعة الإسلامية جاءت شرعت يعني أحكاما من أجل تحصيل المصالح الضرورية، وشرعت الشريعة الإسلامية أيضا أحكاما أخرى لتحصيل المصالح الحاجية، لتحصيل الحاجيات التي لم تصل إلى درجة الضرورة، ولكن الشريعة شرعت لها أحكاما لتحصيلها، وراعت هذه الحاجات حتى من جهة يعني بعض التخفيفات في العبادات الشرعية في بعض الظروف، من أجل منع الحرج ومنع المشقة على الناس. ففي الدرس الماضي ذكرنا أمثلة من العبادات وأمثلة من العادات، واليوم نواصل الحديث عن أمثلة في المعاملات المالية، بعض الأحكام الشرعية التي شرعت من أجل تحصيل الحاجيات في المعاملات المالية. يقول المؤلف حفظه الله: بعض صور المعاملات لا غنى للناس عنها فيكون ضروريا، مثل البيع. وبعض صور المعاملات حاجي، لأن فيها تيسيرا على الناس ولا تصل حاجتها إلى حد الضرورة. بعض المعاملات هو ضروري، إذا يعني لم يوجد حصل خلل عظيم في أمر الدين والدنيا، مثل البيع، يعني عقود البيع هذه ضرورية، إذا لم يعني لو فرض يعني أن البيع غير مباح في شريعة ما أو كذا، لا اختل يعني أمر الناس، لأن الإنسان في العادة يحتاج إلى أشياء حاجة ضرورية ولا تكون متيسرة عنده، وليس هناك من سبيل لتحصيل هذه الأشياء التي ليست عنده إلا عن طريق البيع. فالبيع ضروري، والشريعة الإسلامية أباحت البيع، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، لأنه من الضروريات. هناك بعض المعاملات الأخرى ليست ضرورية، ولكنها في مرتبة الحاجيات، الناس تحتاج إليها من أجل تيسير مصالحهم، وإن كانت الحاجة إليها لا تصل إلى حد الضرورة، ومع ذلك يعني أباحتها الشريعة الإسلامية ونظمت أحكامها وجعلتها مشروعة. ومن ذلك مشروعية عقود المشاركة كالمضاربة. عقود المشاركة هذه لا تصل إلى درجة الضرورة، ومع ذلك شرعت في شريعة الإسلام، ويعني رخص فيها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها وأذن فيها. كالمضاربة وهي دفع مال لمن يتجر به والربح بينهما. صورة المضاربة أن شخصا عنده مال ولكنه ليس عنده خبرة في العمل، أو ليس عنده وقت أو جهد يعني يريد أن يبذله في استثمار هذا المال، وفي المقابل شخص آخر عنده القدرة والكفاءة والوقت والخبرة في مجال الاستثمار الأموال، ولكنه ليس عنده مال كافي للاستثمار، فكل منهما محتاج إلى مساعدة الآخر. صاحب المال يحتاج إلى من ينمي له ماله، وصاحب الخبرة في تدوير المال واستثماره يحتاج إلى أموال حتى يستثمرها وكذا. فشرعت المضاربة أن صاحب المال يعطي ماله للعامل الذي يعمل فيه ويتاجر فيه، ويتفقان على حصة من الربح وليست حصة من رأس المال، يعني يتفقان على أنه يأخذ 30% من الأرباح أو 40% أو 70% نسبة معينة من الأرباح يحصلها صاحب المال، وبقية الأرباح تكون للعامل مقابل جهده الذي بذله، فيعطيه المال ويتفقان على نسبة مئوية من الأرباح ينميها له. بعد انتهاء المعاملة يسترد صاحب المال رأس ماله مضافا إليه حصته من الأرباح، مضافا إليه حصته من الأرباح. لو حصل أن التجارة خسرت، أعطاه أموالا اشترى بها بضائع وذهب ليبيعها فخسرت التجارة والبضاعة بيعت بأقل من رأس مالها مثلا، فهنا في هذه الحالة إذا حصلت خسارة فبدون تفريط، بشرط أن تكون بدون تفريط أو تعد، يعني العامل بذل ما في وسعه وليس هناك إهمال ولا تهاون، وإنما بذل ما في وسعه لأنه هو أيضا له مصلحة في هذا. فإذا كان أمينا وبذل ما في وسعه ولكن التجارة خسرت واشترى أشياء بالمال وباعها بأقل من رأس المال، ففي هذه الحالة صاحب رأس المال يتحمل الخسارة المالية، والعامل يكون قد خسر جهده، أنه بذل جهدا وضيع وقته وجهده ولم يستفد شيئا، فيكون هذا قد خسر الجهد، وهذا صاحب المال يتحمل الخسارة في ماله. وأحكام المضاربة موضحة في كتب الفقه. قال: والمساقات وصورتها أن يشترك اثنان في غلة أرض، بحيث تكون الأرض والبذور من أحدهما والعمل من الآخر. عقد المساقات أيضا نوع من أنواع العقود المشروعة وفيها مشاركة. رجل عنده أرض وبذور، عنده أرض وعنده بذور لتزرع في هذه الأرض، ولكن يعني لا يريد أن يعمل في الأرض بنفسه، فيأتي بشخص آخر عنده يعني خبرة في الزراعة وكذا ولكنه ليس عنده الأرض والبذور، فالمزارع هذا يعمل عند صاحب الأرض، يتفقان على أن يكون يعني محصول هذه الأرض بينهما بحسب نسبة مئوية أيضا من المحصول، لا يتفق لا يعني لا يصح أن يشترط مثلا من الجزء هذا ريعه لفلان والجزء بالتحديد يعني قطعة أرض هذه محصولها لفلان وهذه محصولها لفلان، لا، على المشاع، يعني ما يحصل من هذه الأرض يكون منه مثلا 50% للمزارع و50% لصاحب الأرض، أو 40% للمزارع و60% لصاحب الأرض، أو أقل أو أكثر، أي نسبة مئوية يتفقان عليها، فهي تشبه المضاربة أيضا لكن في الأراضي الزراعية. والمزارعة وفيها تكون الأرض من أحدهما والبذور والعمل من الآخر. المزارعة نموذج آخر لعقود المشاركة، تكون الأرض من أحدهما والبذور والعمل من الآخر. نفس طريقة المساقاة، ويتفقان أيضا على أن غلة الأرض أو محصول الأرض يكون بينهما. في الغالب يعني تطلق عقود المساقاة على الأشجار اللي هي الإيه الثابتة، بيكون صاحب الأرض هو غرس الأشجار وكذا، اللي الأشجار والمزارع يعني يرعى هذه الأشجار ويصونها وكذا، وأحيانا الأشجار تكون معمرة وأحيانا كذا، والمحصول هذه السنة يكون بينهما بالنسبة المساقاة غالبا تستعمل في الأشجار وكذا، والمزارعة تستعمل في الحبوب، في الحبوب وكذا، فغالبا تكون الحبوب على العامل عليه الحبوب والعمل، وصاحب الأرض عليه الأرض، والمحصول يكون بينهما بنسبة مئوية أو كذا. فهذه العقود يعني شرعت في شريعة الإسلام من أجل تحصيل حوائج الناس، وإن كانت ليست بالعقود الضرورية ولكنها من العقود الحاجية التي يحتاج إليها. قال ثانيا: مشروعية عقود المداينة، عقود المداينة التي فيها ديون واحتمال ديون. قال: كالقرض، القرض معروف، والسلم، السلم طريقة السلم اللي هي عكس طريقة بيع الأجل، يعني بيع الأجل من الإيه الإنسان يأخذ السلعة ويثبت ثمنها على أقساط أو يعني أو بعد أجل، يعني بيع الأجل العكس، إنه يدفع الثمن مقدما وبعدين يأخذ الإيه السلعة أو البضاعة لاحقا. يعني شخص مثلا عنده أرض فيها تمر أو فيها كذا، يدفع يعني الشخص الثمن على أنه يأخذ إيه كذا وثقا من التمر بعد سنة، أو كذا وثقا من أو مقدار كذا من الطن من القمح بعد سنة أو طن، فيدفع الثمن مقدما أو إما دفعة واحدة أو أقساطا على أن يتقاضى الإيه البضاعة يستلمها بعد مدة أو كذا. وذكرنا بيع الأجل، والعكس يأخذ البضاعة وأن يسدد الثمن لاحقا، والاستصناع أنه يدفع إيه ثمنا من أجل أن يصنع له الصانع شيئا مثل الخياط ليخيط له ثوبا، أو نجار ليعطيه يعني نقودا من أجل أن يصنع له بابا أو يصنع له كذا. فهذه عقود الاستصناع، كل هذه العقود يكون فيها ديون، يعني أحد المتبايعين أو المتعاقدين يعني يدفع يعني عوضا أو مالا، و يعني يأخذ مقابله بعد مدة أو بعد أجل. فهذه العقود من العقود التي شرعت في شريعة الإسلام تيسيرا على الناس، وهي من العقود الحاجية التي يحتاج إليها الناس. ويلاحظ هنا أيضا في هذه العقود أن الشريعة الإسلامية يعني فيها تخفيف، يعني في بعض هذه العقود قد يكون فيها مثلا مبادلة مال بمال، مبادلة مال زي مثلا القرض مع وجود الأجل، يعني الأصل يعني أن الذهب بالذهب لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، إلا إذا كان على سبيل القرض والإحسان، فهنا لا يضر أنه يكون يعني أن يتغاضى عن شرط التقابض في المجلس. يعني في مبادلة ذهب بذهب مثلا أو دولارات بدولارات، المفروض أن يكون في نفس المجلس ونفس الوزن إذا كان ذهبا، أو نفس عدد الدولارات إذا كان تبادل يعني في المجلس، هذا إذا كان على سبيل معاوضة وتجارة أو كذا. لكن إذا كان على سبيل القرض والإحسان والإرفاق، فهنا اغتفر مسألة التقابض في المجلس، وأعطيه 100 دولار الآن ويأخذها 100 دولار بعد سنة، فهنا لم يحصل تقابض، لكن الشريعة خففت في هذا الأمر لحاجة الناس إلى القرض. وكذلك يعني هذه العقود كلها يعني فيها آجال وفيها كذا، هي ديون وفيها آجال، ومع ذلك يعني رخصت فيها الشريعة الإسلامية من أجل حوائج الناس. طيب، قال: وفي النكاح، برضو هنا بعض الأحكام التي شرعت في شريعة الإسلام شرعها الله تعالى من أجل تحصيل حوائج الناس، وإن لم تصل إلى درجة الضرورة ولكنها من من الحاجيات وشرعها الله سبحانه وتعالى من أجل تيسير حوائج الناس ودفع المشقة عنهم والحرج عنهم. قال في النكاح: فإن أصل مشروعية النكاح من الضروريات، لكن شرع الشارع بعض الأحكام التي تعد من باب الحاجيات. أصل مشروعية النكاح من الضروريات، لأنه من ضمن الضروريات له حفظ النسل، والنسل لا يمكن حفظه إلا عن طريق النكاح، فشرع النكاح من أجل تحصيل ضرورة حفظ النسل وكذا. لكن يعني تفاصيل أحكام النكاح كثير منها لا يصل إلى درجة الضرورة، ولكنه من باب الحاجيات. ومن محاسن الشريعة الإسلامية أن الله تعالى شرع هذه الأحكام لتحصيل حوائج الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم. ومن ذلك اشتراط الولي، اشتراط الولي في النكاح له حكم كثيرة. ما الحكمة من اشتراط الولي؟ أن المرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. له حكم كثيرة، منها أن تولي الرجل نكاح المرأة، أن الرجل هو الولي إذا تولى إنكاح المرأة وتزويجها، يعين على اختيار الكفء المناسب لها، لأن الرجال أعرف بالرجال. هذه أول حكمة من الولي، وهذا رد على أعداء الإسلام الذين يطعنون في التشريعات الإسلامية ويقول هذا ظلم للمرأة، ولماذا المرأة لا تزوج نفسها كما يزوج الرجل نفسه وكذا. هذا رد على هؤلاء، نبين أن اشتراط الولي إنما هو لمصلحة المرأة في المقام الأول، ولمصلحة المجتمع والذرية الناشئة عن هذا الزواج. فتولي الولي تزويج موليته، عندما يتولى الأب تزويج بنته أو الأخ تزويج أخته، فيختار لها الكفء المناسب، لأن الرجال أعرف بالرجال وبطبائعهم. ومن المعلوم أن المرأة أكثر عاطفة من الرجل، فقد يغريها الرجل بكلامه أو مظهره أو منصبه، فإذا شاركها وليها كان ذلك أحرى بتحقيق مصلحتها. المرأة قد تغلب جانب العاطفة ويخدعها شخص بكلام يمدحها به ويدعي محبته لها وكذا، فتتغاضى عن عيوب يعني جوهرية في هذا الشخص، بينما الولي يعني لا ينخدع بهذا الكلام ويبحث عن مصلحة المرأة. أن مصلحة النكاح ليست قاصرة على الزوجين، من الحكم أيضا أن مصلحة النكاح ليست قاصرة على الزوجين، كما أن ضرره ليس قاصرا عليهما، فهو علاقة بين عائلتين. يعني المسألة ليست فقط يعني بين الزوجين، إنما هي علاقة بين أسرتين، وهي علاقة الدوام والاستمرار مدى الحياة، خاصة أنه بعد الزواج تنشأ أطفال وذرية وتتشابك الصلات العائلية والأنساب والقرابات بين أسرتين، يصبحون أبناء أعمام وأبناء أخوال وكذا، وتتشابك الأسرتين. وليس للمرأة أن تدخل على أهلها رجلا لا يثقون بدينه وأخلاقه. الزوج هذا سيصبح كأنه فرد من أفراد أسرة الزوجة، فلذلك لهم حق في أن يشاركوا في اختيار هذا الزوج وأن يقروا هذا الاختيار. حكمة أخرى أن وجود الولي فيه قطع لذريعة الزنا، وهذه من مصالح يعني المجتمع والمحافظة على العفاف وطهارة المجتمع، أن وجود الولي فيه قطع لذريعة الزنا، فقد يوجد بعض النساء ممن يعاشرن الرجال بالزنا، ثم إذا اكتشف أمرهما ادعت أنها زوجت نفسها منه، فلذلك شرع الولي. يعني المجتمعات التي لا يعني لا تعبأ بأمر الولي ولا الشهود ولا كذا، لا يكون هناك يعني ضابط على المرأة، بإمكانها أن تزني بأي شخص وبدون أن يعلم أهلها وبدون كذا. وإذا كان لها الحق في تزويج نفسها، عندما يحاسبها أحد تقول زوجت، تدعي أنها تزوجت منه وأهلها لا يعلمون شيئا وكذا. فلذلك اشترط لصحة الزواج أن يكون بعلم الولي وإذنه مشاركته فيه أو وكيله أو كده. حكمة أخرى أن الولي إنما شرع لمصلحة المرأة، فإذا لم يتمحض لمصلحتها كما لو منعها وليها عضلا لها بعد أن تقدم لها الكفر، أو كان الولي غير صالح للولاية، فإن الولاية تنتقل إلى غيره. يعني هذا أيضا إيه، الشريعة أيضا احتاطت لجانب الإيه، مصلحة المرأة. يعني الولي شرع لمصلحة المرأة، فإذا وجدت بعض الحالات، وهذه غالبا تكون حالات يعني نادرة وقليلة، الأصل أن الأب يكون شفيقا على ابنته ويريد لها المصلحة ويختار لها من هو أصلح لها، لكن توجد حالات نادرة يكون الأب أو إخوة الزوجة عاضلين لها، يعني يمنعونها من التزوج بمن هو كفء لها، شخص يعني كفء مناسب للمرأة وهي راغبة في الزواج به، وهم يمنعونها عضلا لها بدون سبب مقنع أو وجيه ولا مطعن لهم في هذا الشخص، ويمنعون تزويجها. هنا أصبح الولي يعني عقبة في طريق مصلحة المرأة، فلذلك الشرع في هذه الحالة خلاص يسقط ولايته وتنتقل الولاية إلى من بعده. إذا كان الولي عاضلا فتسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده. كذلك إذا كان الولي غير صالح للولاية فتنزع عنه هذه الولاية وتنتقل إلى من بعده، في بعض الحالات يزوجها القاضي أو من يقوم مقام القاضي، وهذا كله من أجل مصلحة المرأة. إذن لا ضرر على المرأة من الولي، إنما اشترط الشرع الولي في تلك الحالات التي يكون وجود الولي فيها في مصلحة المرأة. عندما توجد حالات نادرة الولي فيها يصبح مضرا بالمرأة وليس في مصلحتها، الشرع هنا أهمل ولايته ونقلها عنه إلى غيره، فإذا المصلحة في نهاية الأمر ستكون للمرأة في كل الأحوال. فإن الولاية تنتقل إلى غيره. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت تخطب إلي، أخته كانت تخطب إليه، يعني كان هو وليها، أبوها كان متوفى وكذا، وكان الناس يخطبونها من أخيها. فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ابن عمه جاء وخطب منه أخته فزوجه إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعته، ثم تركها حتى انقضت عدتها، طلقت طلقة الأولى طلقة رجعية ولم يراجعها حتى انقضت العدة، هي ثلاث حيضات أو كذا، انتهت العدة ولم يراجعها خلال مدة العدة. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، يعني بعد أن انقضت العدة خلاص أصبحت المرأة في حل، يمكن أن تتزوج بشخص آخر غير طليقها السابق، ويمكن لطليقها السابق أيضا أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، يصبح إيه محتاجا مثله مثل غيره من الخطاب، يتقدم كخاطب ويحتاج إلى ولي وشهود وكأنه زوج من جديد. فيقول بعد أن قضت عدتها جاء الخطاب يخطبونها وتقدم طليقها السابق يريد أن يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا. فمعقل قال لا والله لا أزوجكها أبدا، هي كانت عندك كنت فرطت فيها وتركتها وما رجعتها حتى انقضت العدة والآن جاي تتزوجها. وطبعا في بعض الروايات يعني روايات الحديث أن المرأة كانت راغبة فيه، وكانت المرأة راغبة في أن تعود إلى طريقها السابق، ولكن أخاها يعني أراد أن لا يزوجها بطريقها السابق وأن يزوجها بشخص آخر لأنه يعني فرط فيها ولم يرجعها. قال ففي نزلت هذه الآية، يقول معقل ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه الآية يعني في خطاب الأولياء، ينهى الله تعالى الأولياء عن عضل المرأة، والعضل هو المنع من التزويج، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا أرادوا إذا أرادوا يعني الزواج بطليقاتهم مرة أخرى طالما كانت الطلقة يعني ليست هي الثالثة. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، رواه البخاري. إذن الخلاصة يعني أن تشريع الولي إنما شرع لمصلحة المرأة، لمصلحة المرأة ولمصلحة أسرة المرأة ولمصلحة ذريتها من بعدها وكذا، حتى يختار لها الزوج المناسب الذي فيه مصلحة لها. وإذا حصل في بعض الحالات أن أصبح الولي يعني عقبة في مصلحة المرأة، فإن الشرع في هذه الحالة ينقل الولاية عنه إلى غيره ممن يقوم بمصلحة المرأة. قال: مسألة لا يجوز للولي سواء كان الأب أو غيره أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريده، ولو كان أصلح الناس، ولو أكرهها على الزواج فالزواج باطل. أيضا إيه، الولي لمصلحة المرأة يختار لها الزوج الصالح، لكن في نفس الوقت لابد أيضا من رضا المرأة به، يعني قد يكون الزوج من أصلح الناس ولكن المرأة غير راغبة في الزواج به، فليس للولي أن يجبرها على الزواج بشخص لا تريده. يعني هو دوره أنه يعني يوافق على الزوج الذي هو كفء لها ومناسب لها، فيصبح الأمر يعني بين الولي والمرأة، يعني المرأة تكون راضية والولي يكون راضيا، لأن المصلحة يعني مرتبطة بالطرفين، وليس له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريده، ولو أجبرها على الزواج بمن لا تريده فمن حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي ويفسخ القاضي نكاحها، كما في حديث الصحابية التي تلقب بخطيبة النساء، لأنها إيه ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي يعني أنكحني يعني ابن عم له يريد أن يرفع به خسيسته وكذا، وذكرت أن أباها زوجها يعني عن غير رضا منها يعني بقريب له، وأنها غير راضية، أظن خنساء بنت خزيم الأنصارية رضي الله عنها وكذا، وأنها غير راضية وكذا، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس له أن يزوجك بغير رضاك. فقالت: قد يعني أجزت نكاحه، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قد أجزت نكاحه، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأولياء من أمرهن شيء. أنا أردت أن أعلم النساء يعني أن الولي لو زوجها بغير رضاها لها الحق أنها تعترض وتذهب إلى الحاكم ويفسخ إيه هذا التزويج وكذا، رضي الله عنه. فيعني القصد يعني أن الولي صحيح يعني يختار للمرأة وكل شيء، لكن ليس له أن يجبرها على الزواج بمن لا تريد الزواج به. طيب، قال: واشتراط الشهود أو إعلان النكاح. أيضا من ضمن الأحكام التي شرعت في الشريعة الإسلامية لتحصيل الحاجيات في أمور النكاح أو فقه الأسرة أو كذا، مسألة اشتراط الشهود أو إعلان النكاح. طبعا اشتراط الشهود هذا عند غير المالكية، غير الإمام مالك يقولون لا بد من وجود شاهدين في عقد أثناء العقد، لا بد الإيجاب والقبول، لا بد أن يكون في حضور 2 من الشهود على الأقل. وأما الإمام مالك رحمه الله فلم يشترط الشهود، لكنه بدلا من ذلك اشترط إعلان النكاح. يعني قالك لو الولي قال للزوج: زوجتك بنتي، هو قال قبلت، وليس هناك شهود، ما كانش فيه شهود حاضرين، ثم بعد ذلك أشهر هذا الأمر وأعلم في الناس فلان زوج ابنته لفلان، والخبر يعني شاع وكذا، خلاص هذا الإعلان يكفي عن الشهود، نقول العقد صحيح لا يحتاج إلى الإعادة مرة أخرى. فالمحصلة واحدة، يعني إما حضور الشهود في مجلس العقد، أو البديل عنه هو إعلان الإيه النكاح، يعني وإشهار النكاح إذا لم يكن الشهود حاضرين في نفس مجلس العقد. قال لأن هذا هو الفارق بين النكاح والسفاح، بين النكاح والزنا. الزنا يكون في السر والخفية، ويكون الإنسان محترسا حتى لا الزاني والعياذ بالله محترسا حتى لا يعلم به أحد وكذا، لكن النكاح يكون معلنا ومشهرا بين الناس، ويفتخر به يعني الناس ويتشرفون به، لكن الزنا والعياذ بالله يكون خفية وسرا وكذا. ولهذا جاء في الحديث فرق ما بين النكاح والسفاح الدف، الضرب بالدف يعني هو نوع من إعلان النكاح، يعني أن يكون هناك يعني احتفال وكذا أو وليمة يدعى الناس إلى طعام من أجل إشهار عقد النكاح. مما شرع في عقد النكاح أن يكون مشهرا، يعني يصنع طعام ويدعى الناس وكذا، والنساء يجتمعن للضرب بالدفوف والغناء المباح يعني بدون معازف أخرى وكذا. فالقصد أن اشتراط الشهود أو اشتراط إعلان النكاح هذا أيضا لتحصيل المصالح الحاجية من أجل يعني حفظ سمعة الطرفين، ولكي يعرف أن اجتماع فلان بفلانة أنها زوجته، ويعلم الناس بهذا، وهذا فيه مصلحة له. ثالثا اشتراط الكفاءة في النكاح، اشتراط الكفاءة في النكاح، هذا من الأحكام التي شرعت في شريعة الإسلام، اشتراط الكفاءة في النكاح. طيب طبعا الكفاءة يعني أن يكون الكفاءة معناها المساواة أو المماثلة، أو أن يكون يعني الزوج كفؤا لهذه المرأة، يعني الزوج يكون مكافئا للمرأة ولأسرتها ولأوليائها. طبعا هناك يعني تفصيلات في كتب الفقه من جهة الكفاءة، ما الذي يعتبر في الكفاءة. فالذي ورد في الأدلة الشرعية هو اعتبار الكفاءة في الدين، بمعنى أن المرأة إذا كانت مسلمة فلا يكافئها إلا مسلم، وإذا كانت برة فلا يكافئها إلا بر يعني ليس بفاسق. الفاسق إنسان يعني معروف عنه أنه يزني أو يشرب الخمر أو كذا ومشهور بفسقه، ليس كفؤا لامرأة يعني صالحة معروفة بدينها أو كذا. ولهذا نبه الإسلام الرجال والنساء إلى حسن اختيار الشريك والشريكة في الزواج عند الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن يعني يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فلعل أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. فخرماء يعني مشوهة الخلقة أو كذا يعني ذات دين أفضل. الحديث يعني في الحقيقة في سنده ضعف يعني، ولكن من جهة المعنى يعني معناه العام هو الحث على زواج ذات الدين وكذا. المعنى الإجمالي يعني للحديث الحث على زواج ذات الدين، هذا معنى حق وإن كان يعني في السنده. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يعني الصفات التي يبحث عنها الرجال في النساء يعني عادة تكون واحدة من هذه الصفات الأربع أو أكثر. فاظفر بذات الدين تربت يداك، قالوا تربت يداك يعني وإلا تربت يداك يعني التصقتا بالتراب من الفقر، كأنه دعاء عليه يعني إذا لم يختر ذات الدين يعني وفضل ذات المال أو الحسب أو الجمال على ذات الدين. وقال للمغيرة بن شعبة لم عندما خطب امرأة قال له رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني أن تدوم بينكما العشرة بالمعروف. وقال لأولياء النساء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهنا الكفاءة في الدين هذه يعني معتبرة شرعا. هناك مسألة الكفاءة في الحرية، بمعنى يعني أن الحرة لا تتزوج بعبد، وهذا أيضا إيه لمصلحتها. يعني طبعا عبد إذا كان لا يزال في العبودية، لكن إذا كان يعني أصله عبدا وأعتق خلاص، لكن القصد إذا كان لا يزال في العبودية فهذا مما يعني يخل بحقوقها وحقوق أولادها وذريتها وكذا. هناك يعني مسائل أخرى في الكفاءة يذكرها بعض الفقهاء، مسألة الكفاءة في النسب أو الكفاءة في الحرفة أو الصنعة أو كذا. هذه في الحقيقة اجتهادات يعني من بعض السلف ومن بعض الفقهاء، وجعلوها أنها يعني كحق للمرأة وأوليائها بإمكانهم أن يتنازلوا عنه، يعني ليست مشترطة بمعنى يعني أن النكاح لا يصح بدونها، يعني طالما كان مسلمين ورضي أحدهم الزواج بالآخر وكان هناك رضا من جهة الزوجة ومن جهة أوليائها فالزواج صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي قرشية وهاشمية من بني هاشم وقرشية ومن أشرف الأنساب، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قبل أن يطلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فتزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولا، كان عبدا مملوكا يعني قبل أن يعتق، يعني كان عبدا مملوكا ثم أعتق، وتزوجها رغم يعني اختلاف النسب وكذا. وكذلك أيضا ورد أن بلالا رضي الله عنه تزوج بقرشية، وكان بلال يعني حبشيا وكذا، وكان مولا وتزوج بقرشية، ونماذج يعني كثيرة يعني في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فعلى كل حال يعني الفقهاء الذين اشترطوا كفاءة النسب قالوا يعني هذا من باب أنها يعني حق للمرأة وأولياء في النسب، أو من جهة الصنعة مثلا إذا كان الزوج مثلا يحترف مهنة، مثلا جرى العرف يعني أنها مهنة مثلا أقل في المستوى الاجتماعي من المهنة مثلا والحرفة التي عليها مثلا أسرة المرأة وأولياؤها أو كذا، فقالوا أن هذا يعني حق للمرأة ولأوليائها، بحيث أن حق للمرأة أن لو وليها زوجها بمن ليس كفءا لها من حقها أن ترفع الأمر إلى القاضي وتعترض، أو إذا المرأة أصرت على الزواج به من حق الولي أن هو يعني يمنع تزويجها إلا بمن هو مكافئ لها. نظرت هؤلاء الفقهاء في الحقيقة قالوا أنه غالبا يعني عندما يكون هناك يعني تقارب نوعا ما في العادات والطبائع وهذه الأمور وكذا، غالبا ما يحصل يعني توافق بين الزوجين ويعني وتفاهم بينهما وكذا، مستوى التعليم المستوى الاجتماعي مش عارف كذا. فهذه وجهة هؤلاء، وكان في الحقيقة من جهة الدليل يعني ليس هناك دليل إلا على الكفاءة في الدين، يعني إذا أردنا أن نأخذ بالأدلة يعني، لكن هذا فقط لاعتذار للفقهاء الذين قالوا بهذا ولبعض الصحابة الذين يعني قالوا بموضوع الكفاءة واعتمد على أقوالهم بعض الفقهاء أو كذا. فكانت وجهتهم يعني أن هذا يعني أدعى استقرار الزواج وتوافق الطباع والعادات وتقليل المشاكل مثلا بين الزوجين او كذا، فكانت هذه وجهتهم، وان كان يعني اجتهادا منهم وليس عليه دليل، بل بالعكس الأدلة تدل على عدم اعتبار الكفاءة الا في الدين وكذا، وفي مسألة الحرية في بعض المسائل يعني كما ذكرنا. فعلى كل حال يعني اشتراط الكفاءة يعني مرده أيضا لتحقيق مصالح الناس، لتحقيق مصالحهم الحاجية. رابعا، مشروعية المعاشرة بالمعروف من الأحكام التي شرعت لتحقيق المصالح الحاجية، مشروعية المعاشرة بالمعروف. طبعا من قبل بخصوص موضوع الكفاءة وكذا، يعني مما يستدل به على أن الأصل في الكفاءة هو الدين، وأن ما عدا ذلك لا يلتفت إليه، قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، ونحوها من النصوص التي يعني أخذ منها أن الكفاءة في الدين، وطالما حصل رضا من المرأة ومن زوجها بأي شخص كان فالزواج صحيح طالما كان مسلما. مشروعية المعاشرة بالمعروف، فقد حث الشارع على العشرة بين الزوجين بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. عوان يعني أسيرات، يعني جمع عانية أي الأسيرة، العاني الأسير، فك العاني أي الأسير، والعانية الأسيرة، والعوان أي الأسيرات، يعني مثل الأسير، تشبيه للمرأة في بيت زوجها بأنها مثل الأسير يعني، فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها خيرا. قال ومعنى العشرة بالمعروف أداء الحقوق كاملة للمرأة مع حسن الخلق في المصاحبة. معنى العشرة بالمعروف أداء الحقوق كاملة للمرأة مع حسن العشرة، مع حسن الخلق في المصاحبة. والأصل أن كلمة المعروف هذه كلمة جامعة، وهذا من الأسلوب يعني نعم من إيجاز القرآن الكريم ويعني بلاغة القرآن الكريم، يعني أن الله تعالى أمر بمعاشرة المرأة بالمعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع وفي العادة أيضا والأعراف، يعني المعروف بمعنى ما عرف حسنه يعني في الشرع، وما عرف حسنه أيضا في عادة أهل الصلاح والخير، طبعا ليس المقصود عادة أهل الفساد ولا سيء الخلق، وإنما في عادة الصالحين وأهل الخير، فما كان معروفا أنه من خلقهم ومن عادتهم فهذا مما يوصى يعني أن تكون المعاشرة. قال الجصاص ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم. هذا من المعروف، المعروف حسنه يعني من جهة الشرع هذه الأمور اللي هي المهر والنفقة عليها، يعني عند الزواج يعطيها مهرا، وكذلك أن ينفق عليها طالما هي في عصمته وكذا، وأن يقسم لها من نفسه، وأن يقسم لها إذا كان يعني هناك القسم، هذا نوعان، القسم من النفس والقسم مع الزوجات الأخريات، أن يقسم لها من نفسه بمعنى أنه لا يهجرها ويترك البيت، وبعض الفقهاء حدده بيوم، يعني الحد الأدنى يوم كل 4 أيام مثلا يبيت عندها أو كذا، يعني يقسم لها من نفسه، يعني لا يكون هاجرا للبيت وتاركا لها، فلا بد أن يقسم لها جزءا من وقته من نفسه ليبيت عندها فيه. والقسم يعني أيضا بينها وبين الزوجات الأخريات، لو عنده أكثر من زوجة فيجب أن يسوي بينهن في المبيت، ويقسم لها ليلة بالمساواة مع الأخريات وكذا. وترك أذاها بالكلام الغليظ من ضمن المعروف، ترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، كذلك أن يترك الإعراض عنها وأن يترك الميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب. من العشرة بالمعروف ألا يكون عابس الوجه مقطب الوجه، يعني في وجهها بغير ذنب، إلا على سبيل العقوبة يعني لذنب ارتكبته أو كذا، لكن بغير ذنب، يكون هذا من يعني مما يتنافى مع العشرة بالمعروف. وقال ابن قدامة رحمه الله قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال التماثل هاهنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه ولا يمطله به، يعني لا يسوفه ويؤجله، المطل والتسويف والتأجيل، فالحق الذي على كل منهما للآخر يؤديه ويعجل به ولا يماطل فيه ولا يسوفه. ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة. يعني هي مثلا من حقها عليه النفقة بالمعروف وكذا، يعني بما يعني جرى به العرف أن ينفقه مثله على مثلها وكذا، فيعطيها حقها يعني وينفق عليها من غير مماطلة ولا يظهر يعني تبرما أو كذا، بل يكون ببشر وطلاقة. وكذلك له حق عليها مثلا في أمور المعاشرة وفي كذا، يعني أيضا لا تظهر الكراهة وكذا، بل ببشر وطلاقة ولا يطبعه أذى ولا منة. يعني إذا كان هذا في الصدقة على الغريب لا يجوز أن يطبعها يعني بمنة ولا بأذى، أن يؤذي يعني الإنسان إذا تصدق على فقير حتى لو صدق التطوع هي غير واجب عليه، لا يجوز له أن يؤذي هذا الفقير ويظل يقول له أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، يمن عليه المن وذكر العطاء. والأذى هو يعني أن يصبه أو يعني يأخذها مثلا ويصبه مثلا وهو يعطيه أو يعني ينهره، أو فمن باب أولى أنه في حق الزوج والزوجة وكذا هذه حقوق يعني واجب، فليس لأحد فيها منة على الآخر، ولا يجوز أن يؤذي أحدهما الآخر عند تأدية حقوقه. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهذا من المعروف، ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه. فهذه كلها من الأحكام التي شرعت في يعني أبواب الزواج والأسرة في الإسلام من أجل تحصيل المصالح الحاجية. ثم توسع المؤلف هنا يعني بعض الشيء في موضوع حقوق الرجل على زوجته والمرأة على زوجها، نقرأها إن شاء الله من باب الاستفادة. قال فمن الحقوق الواجبة للرجل على زوجته الطاعة. ما هي حقوق الرجل على زوجته؟ قال أولها الطاعة، فيجب على المرأة طاعة زوجها. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا انطلق غازيا وأوصى امرأته ألا تنزل من فوق البيت، وكان والدها في أسفل البيت، فاشتكى أبوها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره وتستأمره، فأرسل إليها اتق الله وأطيعي زوجك. فيعني كانت تسكن في الطابق الأعلى وأبوها إيه في الطابق الأسفل، وزوجها يعني انطلق غازيا خرج في غزوة من الغزوات وأوصاها أنها لا تنزل من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفل، فاشتكى أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسولا يخبره وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله وأطيعي زوجك. يعني هذا يبين أن حق الزوج يقدم على حق الوالد. المرأة إذا تزوجت فحق زوجها أولى من حق أبيها، طاعة زوجها أولى من نزولها. ثم إن والدها توفي فأرسلت إليه تستأمره، فأرسل إليها مثل ذلك. أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في شهود جنازة أبيها وكذا عندما توفي أبوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أطيعي زوجك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليها إن الله قد غفر لك بطواعيتك لزوجك. في الحقيقة يعني الحديث يعني أيضا من جهة الإسناد يعني في سنده ضعف، ولكن يعني يستأنس به في مسألة يعني حق الزوج وكذا، يعني في سنده ضعف. وفي الحقيقة يعني من العلماء يعني من قال يعني صحيح طاعة الزوج واجبة وكذا، ولكن إنما الطاعة في المعروف، يعني إذا الزوج أمر بنا يتنافى مع المعروف مثل بر الوالدين، يعني بر الوالدين من المعروف صحيح، يعني حق الزوج يقدم على حق الوالدين، لكن أيضا في نفس الوقت يعني ليس له أن يأمرها بعقوق والديها، أن يكون أبوها مثلا يحتضر وبحاجة إليها مثلا وهي تسكن فوقه مثلا، وليس في ذلك إضرار بمصالح الزوج مثلا ولا فيها يعني، فهذا يكون يعني من الأمر يعني بغير المعروف، مما يعني لا يجب على المرأة طاعة زوجها فيه مثل هذه الأوامر التي يعني تخرج عن المعروف، يعني ليس فيها مصلحة للزوج ولا كذا ولا فيها يعني إضرار. قال: وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حديث صحيح فيه أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه وجب عليها طاعته فيها. ثم إن وجوب طاعة الزوج مقيد بألا يكون في معصية. المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج لكن في غير معصية، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل، مثل أن يطلب منها الوطأ في زمان الحيض أو في غير محل الحرث، يعني في غير القبل أو كذا، يعني الوطأ في الدبر يعني محرم وكذا، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، من حقوق الرجل أيضا على زوجته الاستمتاع بالزوجة. ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته بلا استثناء، كما أن للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان الاستمتاع في القبول. ومن حق الزوج على زوجته أيضا تأديبها عند النشوز، عند النشوز، والنشوز هو الخروج عن طاعته والتعالي عليه، يعني إذا يعني الشيء الناشز يعني المرتفع أو العالي، إذا ترفعت عليه أو تعالت عليه أو خرجت عن طاعته، فمن حقه الذي جعله الله له أن يؤدبها. من حق الزوج على زوجته تأديبها عند النشوز والخروج عن طاعته، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومن هذا يعلم أن الإسلام حينما أباح ضرب المرأة قيده بقيود تمنع الإجحاف، قيده بقيود تمنع الإجحاف. الشرع وضع يعني لتأديب المرأة قيودا تمنع حصول ظلم لها أو تعد عليها، فلا يجوز أن يضربها إلا في حال نشوزها، يعني إذا كانت المرأة مطيعة له لا تتعالى عليه ولا كذا، فلا يجوز له أن يضربها ويكون ظالما إذا فعل هذا. ثانيا، ثم لا بد أن يراعي الترتيب في التأديب، وهذا الترتيب واجب، أن لا يبدأ تأديبها بالضرب بل يبدأ أولا بالوعظ، يعني لا ينتقل إلى مرتبة إلا عند فشل المرتبة الأولى في تحقيق المقصود أو المراد، فيبدأ بالوعظ، فإذا استجابت للوعظ فليس له أن ينتقل إلى الهجر، ثم إذا لم تستجب للوعظ انتقل إلى الهجر، إذا لم تستجب انتقل إلى مرحلة الضرب، فلا ينتقل إلى الهجر إلا إذا لم يجد الوعظ. جاء في المغني لابن قدامة، والوعظ هو النصح يعني والإرشاد، جاء في المغني لابن قدامة: في الآية إضمار تقديره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن، يعني هذا إيه تقدير يعني يفهم من سياق الآية. ثالثا، ويجب أن يكون الضرب غير مبرح، يجب أن يكون الضرب غير مبرح، حتى جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عنهما أنه قال: يضربها بسواك ونحوه، وأن يتوقى فيه الوجه والأماكن المخوفة. ضرب غير مبرح والذي لا يترك يعني علامة، يعني لا يترك أثرا في جلد، ولا لا يترك يعني شقا، لا يترك جرحا ولا علامة، يعني لا يترك كدمات أو مكان أزرق أو يترك يسبب جرحا أو كذا، ويجب أن يكون في غير الوجه وفي غير الأماكن المخوفة التي يعني يمكن أن الضرب فيها يتعدى يعني ويسبب ضرر. نعم، بالتأديب، يعني نستعمل لفظ مصطلح التأديب يعني أحسن، نقول يعني ضرب للتأديب يعني للمصلحة. لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف، يعني المقصود بالضرب هو التأديب وليس الإتلاف، يعني ليس الغرض أن يؤذيها ولا يؤذيها. لخبر إن لكم عليهن، يعني لحديث إن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه، فإن فعلت وأدخلت بيته أحدا هو يكره دخوله بيته ووعظها ولم تستجب وهجرها ولم تستجب فله أن يضربها ضربا غير مبرح. عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج من ضمن حق الرجل أيضا على امرأته، أنها لا تخرج من البيت إلا بإذن الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إما أن يكون إذنا خاصا أو عاما، يعني ممكن يعني الإذن إما أنه في كل يعني خروج يعني بحسبه يأذن لها في الذهاب إلى هذا المكان، ويمكن أيضا أن يعطيها الزوج إذنا عاما مثلا بالذهاب إلى جهة ما أو في وقت ما، يعني يمكن أن يكون وهذا من العشرة بالمعروف بين الزوجين إذا كان مطمئنا لها وواثقا من يعني أخلاقها وكذا، وأنها لا تذهب إلا إلى أماكن يعني لها فيها مصلحة وحاجة وليس فيها ضرر ولا كذا، فله أن يعطيها إذنا عاما بالخروج متى شاءت أو متى وجدت مصلحة، أو يعني على الأقل بالخروج إلى الأماكن التالية يحدد لها الأماكن التي تخرج إليها أو الأوقات أو كذا، فلا ليس بالضرورة أنها تستأذنه في كل مرة إذا كان عندها إذن عام. يعني الخدمة في البيت أيضا من حق الرجل على زوجته أن تخدمه في البيت. قال ابن تيمية رحمه الله وتنازع العلماء، يعني مسائل الخلاف موضوع الخدمة في البيت هذه مسائل الخلاف، وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن، فمنهم من قال لا تجب الخدمة، منهم من قال لا تجب عليها الخدمة من ناحية إيه تنظيف المنزل وصنع الطعام والشراب وكذا، بعض العلماء قالوا لا تجب عليها الخدمة. قال وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوقت، يعني يقول الفقهاء الذين قالوا لا تجب عليها الخدمة تجدهم أيضا يقولون إيه لا يجب عليه المعاشرة أو الوطء الزوجة أو معاشرتها. يعني من الفقهاء من يقول هذا حق للزوج وليس للمرأة، المعاشرة حق للزوج فقط يعني، وله إذا هو ليس راغبا فيه فليس لها حق في هذا الأمر أو كذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. يقول كذلك أيضا كما أن هذا القول ضعيف فكذلك أيضا القول بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها قول ضعيف. قال فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف. يقول ابن تيمية رحمه الله إذا كان يعني الزميل الذي يسكن معك في البيت أو الرفيق في السفر إذا لم يعني يشارك يعني في الخدمة لكان هذا مما يتنافى مع العشرة والمعروف، فكيف تكون المرأة يعني هي مشاركة لك في السكن وكذا ويقال إنه ليس عليها أي يعني عمل من أعمال البيت ولا عليها أن تشارك يعني في الطعام والشراب وتنظيف البيت وكذا. قال وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، ابن تيمية رحمه الله يقول وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله. يقول الزوج هو سيد المرأة في كتاب الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى قال إيه عن امرأة العزيز، قال فألفي سيدها لدى الباب، وصفها الله تعالى بأنها زوجته امرأة العزيز في مواضع كثيرة هي زوجته امرأته، ولكن قال في موضع إيه فألفي سيدها لدى الباب أي ألفي زوجها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، فهي زوجته وسماه الله تعالى سيدها يعني وهذه إشارة قرآنية إلى أن الرجل بالنسبة لزوجته يعني سيد لها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أسيرة عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف، الأسير عند آسره يخدم آسره والعبد يخدم سيده، فقال ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب. قل بعض الفقهاء قالوا يجب على الخدمة في الأمور اليسيرة، لكن أعباء البيت اللي هي الشاقة هذه مسؤولية الرجل أنه يستأجر من يقوم بها وكذا، أو يقوم بها أو يستأجر من يقوم بها، لكن الأعمال اليسيرة تقوم بها. والفريق الآخر من العلماء قال تجب الخدمة بالمعروف، لا يقال يسيرة أو شاقة، وإنما المرجع في هذا إلى العرف، وهذا هو الصواب. فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثله، من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، يعني الذين يعيشون في البوادي وكذا لهم يعني أعباء المنزل عندهم تختلف عن أعباء المنزل في القرية. طبعا الآن مع تطور الحياة وظروف المعيشة وكذا، يعني هناك أشياء يعني كانت في وقت من الأوقات وقد تكون كذلك لا تزال في بعض الأماكن، مثلا مسألة الخبز والعجن، و يعني مثلا صنع الخبز مثلا في البيت، أو طحن الحب، يعني لو أن زوجا مثلا يأتي لزوجته وتعيش في المدن وكذا، ويأتيها مثلا بقمح ورحى ويطلب منها تطحنه وكذا مثلا، والعرف مثلا في مكانهم أن الناس يشترون الخبز مثلا من المخبز أو كذا مثلا، فالعرف يعني يراعى في هذا. مثلا كذلك إذا كان العرف في وقتنا هذا مثلا توفير مثلا الأجهزة المنزلية التي تساعد المرأة في أمور، فليس له أن يجبرها مثلا على غسل الملابس على يدها، ولا يعني وكذلك يعني بقي الكنس مثلا، كان العرف يعني أن من كانوا في مثل ظروفهم مثلا في العادة يكون في مكنسة كهربائية في، فيجب عليه أن يوفر لها هذه الآلات التي جرى العرف يعني بتوفيرها طالما هو يعني مقتدر ومستطيع لهذا الأمر، والخدمة عليها تكون بالمعروف يعني في حدود ما جرى به العرف، يتنوع بتنوع الظروف والأحوال، بخلاف من كانوا في بادية أو كانوا في قرية ومن عادتهم مثلا طحن الحب وصنع مثلا كذا، أو لا يستعملون مثلا المغاسل الكهربائية لا يستعملون كذا، فيكون الخدمة في كل مكان بحسبه وفي كل زمان بحسبه. قال وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وأيضا يراعى يعني ظروف المرأة يعني الصحية وكذا، ويطلب منها الخدمة يعني بما جرى العرف أن مثلها يقوم به يعني. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه يعني إيه حقوق الزوجة على زوجها. الحقيقة المؤلف يعني طول في حقوق الزوج على الزوجة واختصر في المقام هذا، يمكن يعني اختصر في حقوق الزوجة على زوجها أجملها في سطر واحد يعني، لكن لا إن شاء الله العالم نفصل فيها في درس آخر إن شاء الله. قال ومن حقوق الزوجة على زوجها المهر والنفقة والبيات. من حقوق الزوجة المهر والنفقة، ينفق عليها، وبرضو النفقة عليها تكون بالمعروف، يعني مسألة النفقة عليها كما أن الخدمة بالمعروف تختلف باختلاف البلدان والأحوال وكذا، كذلك النفقة أيضا الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته بما جرى به العرف، وإذا حصل اختصام بينهما يمكنها أن ترفع الأمر إلى القاضي ويلزمه القاضي بنفقة معينة تتناسب مع دخله وظروفه المادية، يعني لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني لا يليق يعني أن يكون مثلا الزوج موسرا ودخله يعني كبيرا وينفق عليها نفقة الفقراء، لا يكون بينها وبين مثلا من يتقاضى عشر راتبه لا يكون بينها وبين بينهم مثلا فرق في التوسعة عليها في المعيشة، فهذا من الظلم لها. من حقها في هذه الحالة أن تأخذ من ماله بغير إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك، يعني أفآخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ولو بغير إذنه، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بغير إذنه إذا كان كانت تعلم أنه موسر ولكن يضيق عليها في النفقة وينفق عليها نفقة الفقير، فلا بد أن النفقة تتناسب مع ظروف يعني الزوج وكذا، كلما وسع الله عليه وسع عليه في النفقة، إذا قدر عليه رزقه ينفق مما أتاه الله، وسع الله عليه لابد أن يوسع عليها في النفقة ويكون هذا حق الله. وحسن الخلق البيات طبعا حق لها كما ذكرنا أن يقسم لها من نفسه ويقسم لها مع الزوجات، وحسن الخلق وحسن المخاطبة وإعفافها، يعني في مسألة المعاشرة وكذا برضه مسألة المعاشرة الزوج لزوجتها، هل يعني هناك توقيت معين أو لها حق مثلا يعاشرها كم مرة بالشهر أو بالأسبوع أو بكذا، فبرضه من الفقهاء يعني من حدد تحديدات في هذا الأمر، ومنهم من قال يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بقدر قدرته و كفايتها أو كده، يعني يعاشرها بالقدر الذي يحصل به إعفاف لها وفي حدود يعني ما يقدر عليه، يعني يراعى قدرة الرجل ويراعى إعفاف المرأة يعني وكفايتها، يعني ما يحصل لها الكفاية وفي حدود يعني قدرته وكفايته، فيكون الأمر يعني بالمعروف. وهذه بعض حقوق الزوجة على زوجها، وذكرنا حسن الخلق وحسن المخاطبة وكذا. فإذن هذه الحقوق يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لتحصيل المصالح الحاجية في الزواج، يعني أصل الزواج من الضروريات لحفظ النسل وكذا، لكن هذه التفاصيل لو أن الشريعة الإسلامية لم تشرعها لحصلت الضرورة، اللي هي يعني لحصلت الضرورة بأنه حصل الزواج وحصل حفظ النسل، لكن الشريعة الإسلامية فيها العناية بهذه الجوانب من أجل أن يكون الزواج محققا لمصالح الطرفين ولا يحصل فيه حرج ولا مشقة وتحصل به المصالح الحاجية لكل طرف من الأطراف. بقي الكلام عن مشروعية الطلاق والفسخ وكذا إلى آخره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا، والحمد لله. هل لديكم سؤال؟ بالنسبة لشهادة الدخول في الإسلام هل يحتاج إلى شهود؟ لا يحتاج إلى شهود، يعني إذا أسلم الإنسان لو بينه وبين الله تعالى فثبت له الإسلام، يعني وصار مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فهذه الشهادة فقط يعني من أجل يعني حفظ حقوقه، يعني يشرع له أن يشهر إسلامه حتى يعني يعامله المسلمون معاملة المسلم ويكون له حق المسلم على المسلم. الناس يعني إذا لم يعلموا بإسلامه ربما لم يؤدوا إليه حق المسلم على إخوانه، اتباع جنازته إذا مات ودفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه و بدءه بالسلام وكذا إلى آخره، فحتى يعني تؤدى إليه حقوق المسلمين يعني ينبغي أن يشهر إسلامه ويعلنه، لكن لا يحتاج الإنسان في الدخول إلى الإسلام إلى شهادة، هذا أمر بينه وبين الله تعالى إذا تلفظ بالشهادتين بينه وبين الله تعالى، فالله تعالى يعلم به وأصبح مسلما وله من المسلمين. نعم. وبعدين يعني على أساس إن حاجتهم ما فيش تصريح في القرآن. نعم، بالنسبة لموضوع الكفاءة في الدين أو كذا، هم يعني طبعا التفصيل الشرعي في هذا أن المرأة لا المسلمة لا يكافئها إلا مسلم، وأما الرجل المسلم فله أن يتزوج بمسلمة أو كتابية، يعني في اختيار الرجل لزوجته فله أن يختار مسلمة أو كتابية، وأما المسلمة فليس لها أن تختار إلا مسلما. فإذا الرجل المسلم يكافئه في الزواج مسلمة أو كتابية، والمرأة الكتابية يكافئها كتابي أو مسلم، لكن المرأة المسلمة لا يكافئها إلا مسلم، يعني المسلمة لا يكون لها زوج إلا مسلم، وأما الزوج فله أن يتزوج بالكتابية. فالقرآن الكريم نص على هذا في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأما في زواج المرأة المسلمة بغير المسلم فقال تعالى: لا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فالمسلمات لا تحل لغير المسلم. في طبعا بقى التفصيل، إذا كان السؤال حضرتك موضوع بقاء المسلمة في إذا أسلمت الزوجة والزوج لم يسلم. نعم، إذا هي أسلمت وزوجها لا يزال كتابيا. نعم، دي طبعا إذا أسلمت المرأة وزوجها لا يزال كتابيا، ففي هذه الحالة يعني ينفسخ النكاح بمجرد يعني إسلامها، لكن الصواب في هذا أن النكاح يعني بعد أن انفسخ يظل معلقا لها الحق، أنها يعني لا تمكنه من نفسها طالما أسلمت، ولكن تظل منتظرة له. فإذا أسلم، بعض الفقهاء يقول يعني إذا أسلم خلال العدة يرجع إليها بالنكاح السابق بدون حاجة إلى نكاح جديد، وبعضهم يقول حتى ولو انقضت العدة طالما لم تتزوج بآخر ثم أسلم هذا الزوج فله أن يرجع إليها ولو انقضت عدتها بالنكاح السابق وبدون حاجة إلى عقد جديد. لكن خلال هذه المدة، خلال هذه المدة من تاريخ إسلامها إلى أن يسلم، لا ليس لها أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تحتجب منه وتعامله معاملة الأجنبي، مع كون الزواج يعني كأنه إيه موقوف أو معلق إلى حين إسلام الزوج السابق. فإذا أسلم قبل أن تتزوج هي بآخر يمكنه أن يرجع إليها بنفس العقد الجديد. وإن كان يعني جمهور الفقهاء يقولون إنه طالما انقضت العدة يبقى عليه إذا أراد أن يرجع إليها يكون بعقد جديد ليس بالعقد السابق أو كده. لكن طبعا بعض المعاصرين وكذا يعني أفتوا بأنه يمكن أن تظل في عصمته وهي مسلمة وهو كتابي وتمكنه من نفسها ويعاشرها وكذا، هذا كلام باطل يعني وليس بصحيح. يعني الذي يعني ورد في الأحاديث وأباحه الفقهاء هو مسألة يمكن أن يرجع إليها بالعقد السابق، لكن ليس أنه يعاشرها معاشرة الأزواج وهو لا يزال كتابيا. المحصنات بمعنى العفيفات، يعني اللائي لا يزنين، وليس شرطا أنها لا تكون زنت يعني في السابق، وإنما المشترط أنها يعني تعاهده أنها لا تزني وهي في عصمته، وأنه إذا تزوج بها أن تكون يعني قد أقلعت عن الزنا، و يعني علم منها أنها إذا كانت في عصمته أنها لا تزني بغيره، فله أن يتزوجها في هذه الحالة ولو كتابيا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.